بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، وهو يتكلم على ما لخصه في كتابه الإرشاد من الفرق بين عقد النكاح وسائر العقود، قال رحمه الله تعالى بعد أن قال إن النكاح من أجل العبادات، قال: وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة. ولا شك أنه إذا اختار المرأة الصالحة فهذه هي التي يقوم عليها أمر دينه ودنياه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وكلمة الصالح، كلمة الصالح هو من أدى حق الله وحق عباد الله، والصالحة هي من أدت حق الله وحق عباد الله. ومن أولى من تؤدي حقه الزوج. وتأمل في قوله: الدنيا، كل الدنيا متاع، ثم قال: وخير متاع هذه الدنيا المرأة الصالحة. ما قال المرأة وسكت، وإنما قال المرأة الصالحة. فمرأة بلا صلاح قد تكون من نكد الدنيا وبلائها ولأوائها، ولذلك ربما جلبت المرأة الطالحة لزوجها الفتن والعلل والأمراض والأسقام، ربما جلبت له ضغطا وسكر، وربما سببت له مشاكل مع والديه، مع أرحامه، مع جيرانه، أو إن كانت ضرة مع ضراتها. وكل يوم تفتعل مشكلة، وكلما جاء قال: لكن فلانة فعلت، فلانة قالت، وما أشبه ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ وقال: وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب، أي تسارع لي بالشيب قبل أوانه. بماذا؟ بكثرة مشاكلها وكثرة ما يعاني معها، فربما جاءت بالشيب قبل الأوان، وهذا يدل على أن الإنسان قد يشيب لسبب من الأسباب قبل أوانه، وهذا أمر معلوم. ومن القصص التي سمعتها بأذني في هذا، التقينا يوما في بعض مديريات ذمار، كنا في محاضرة في مكان كبير واسع في مديرية من تلك المديريات الواسعة، ومديرية على سنة، وكنا أثناء العشاء ومعنا أناس رجال كثير، وبينهم اثنان أخوان، أحدهم لحيته بيضاء والثاني لحيته سوداء. فقالوا لنا: من أكبر، هذا ولا هذا؟ قلنا: أما من حيث الظاهر فهذا أبيض اللحية وهذا أسود، يعني هذا الكبير. قالوا: لا، أبو اللحية البيضاء هو الصغير، وأبو اللحية السوداء هو الكبير. قلنا له: إيش السبب؟ قال: سواق بابور، سواق قلاب، سوق قاطرة، قال: أهوال طول الخط، واحد يقطع أمامك، واحد يقول تحتك، واحد كذا. واحد ثاني قال: ما أنا شيبة، معي بابور بالبيت. عنده تريلا داخل البيت، يعني قلنا سواق معي قلاب بالبيت. قال: أنا شايب أكثر منه، لا عاد هذا عنده قلاب بالخط، ما أنا عندي قلاب 24 ساعة داخل البيت. فصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب السعادة المرأة الصالحة، وجعل أيضا من أسباب الشقاء المرأة السوء. فالمرأة قد تكون سببا لسعادتك وقد تكون سببا لشقائك. كم من إنسان يقول: ما عرفت الحياة إلا بعد أن تزوجت، ما شعرت بالراحة ولذتها إلا بعد أن تزوجت، ندمت أني تأخرت عن الزواج، وما أشبه ذلك. وإن كان الناس فيما أنا فيه فهم في سعادة، فهم في راحة، فهم في كذا وكذا. وآخر ربما كل من قال له تزوج لا أنصحك بالزواج أبدا، يكفي الذي قد حنبه، أنت في عافية فلا تتزوج. لا، الزواج من سنن المرسلين ومما أمر الله به، سنة الله في العباد، لكن الإنسان ينتقي ويستخير الله عز وجل ويتأنى ويتأنى. فربما دخلت عليه بعض النساء بالخير والبركة، مرأة مباركة بورك له في الرزق في الوقت، عون له على طاعة الله. كل واحد ربما يسأل نفسه: هل بالذات الذي قد له فترة طويلة تزوج، هل مر بك يوم قط قالت لك امرأتك قم صلي من الليل فإن أبيت نضحت على وجهك ماء؟ ولا إذا أراد أن يقوم قال لا شغلنا، كن افتح الباب بهدوء وغلق بهدوء، شو تصلي بالغرفة الثانية؟ عاد يصلي يزيد يرفع صوته، خلنا نرقد وما أشبه ذلك. وربما لو أراد أن يتصدق قالت له أولادك حق، لو أراد أن يحسن إلى والدي قالت أبوك هذا هرم، أمك هذه عجوز كاهنة هرمة، هذه كذا وكذا. لو أراد أن يصل رحمه قالت أختك الفلانية هذه فيها وفيها، وأختك الفلانية فيها وفيها، وأخوك. المهم جعلت له الناس جميعا أعداء، الكثير في يده قليل، الكثير في يده قليل. ربما لا يجد الراحة إلا إذا خرج من البيت، ربما لا يجد الراحة إلا إذا خرج من البيت. نعم هذا قليل، يعني ليس هذا هو الغالب على النساء، لكن هذا الصنف، هذا الصنف ايش نقول، المهم هذا الصنف موجود، هذا الصنف موجود. وإلا فمن النساء من ينطبق عليها قول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك، وإن أمرتها أطاعتك، أطاعتك، تدخل عليك السرور في كل وقت، ما تحزن في وقت فرحك ولا تفرح في وقت حزنك، ولا تنطق في وقت غضبك، ما وأن تأتي بكلمة وتأتي بخمس، يا فلانة اهدي اعقلي، وإيش الذي حصل؟ عقل أنت، سكت أنت، لا تفعل كذا أنت. ولذلك قد قال الأول وهو يوصي زوجته: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، خذي العفو مني تستديمي مودتي. يعني إذا أخذت منه بالعفو استدامت المودة. قال: ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى، ويأباك قلبي والقلوب تقلب. لا تكثر الشكوى، تكثر أنت فعلت، أنت قلت، أنت أنت أنت، هناك كذا وحصل كذا ووقع كذا، فكثرت الشكوى تذهب الهوى، يعني تذهب الحب والمودة، تذهب الحب والمودة. وهكذا أيضا المرأة كما يقول أدباء والأهل الخبرة والحكماء والعلماء: المرأة قوتها في ضعفها، يعني أن دمعة المرأة أشد على الرجل من صياحها وصراخها وتهديدها ووعيدها. هو واحد رجال بالبيت، مش اثنين حبة نفر، اثنين رجال داخل البيت، واحد رجل. المرأة ينبغي أن تطاوعه وأن تعلم أن حقه عليها أعظم، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، إلى آخره. فلذلك دمعتها أقوى من طلقات الرصاص، وسكوتها صبرها. الرجل بالذات إذا كان صاحب دين هو ليس حديدا ولا جماد ولا حجر، حتى لو غضب، حتى لو تأثر، حتى لو تجاوز معها حده ورأى منها الاحتمال والصبر، سيرجع ويندم. ومن ذا الذي يحب أن يظلم نفسه؟ ومن ذا الذي يحب أن يبغي على غيره؟ أنت تتقوى على غيرك ظلما وعدوانا قد يسلط عليك من هو أقوى منك، والله أقوى وأعلى وأعز وأعظم وأعظم. فأيضا كما تعاملها معك بنات، معك أخوات، عمات، خالات، فكما تحب أن تعامل عامل. لكن المرأة ينبغي لها أن تعلم أن من أخطر وأصعب الأشياء أن تدخل مع زوجها في جدل، في نزاع، في كلام، في وقت غضبه واشتداده، يتكلم بكلمة ردت بأخرى، ردت ثنتين بثلاث، وربما تحامق وتصرف بما لا يحب وما يندم عليه عند أن يهدأ، يندم عليه. فلا تعجل، هي تستعجل النتائج ويصدر منها ما يصدر. من النساء من قد لا تتحمل كلمة، كم من النساء تتحمل ضرب وإهانة، تتحمل ما تتحمل هي عامية، وأما هذه فكأنما هي من زجاج وماس، ما تريد أبدا أن يحصل، وما تنظر في أعمالها تصرفاتها وما يصدر منها، ففقط لماذا قال لماذا فعل. طيب كما قيل، قال الجدار للمسمار لم تشقني، قال سلمن يدقني، سلمن يدقني، من هو السبب في مثل هذا؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين. أخر النبي صلى الله عليه وسلم الدين لا لأنه المؤخر، لكن لأن كثيرا من الناس يجعلوه في الآخر ويلتفتون أولا للمال والجمال والسن والنسب، ويجعل الدين في آخر الأشياء، في آخر الأشياء. ولذلك أنت إذا أردت أن تزوج وأردت أن تسأل، ما تبدأ أولا تقول كيف دين المرأة، كيف من حيث الدين والخلق؟ قالوا لك ما شاء الله، يعني من أحسن النساء دينا وخلقا. ثم تقول كيف بالجمال؟ قالوا وسط. قل إذا ما أريدها. انتبه، هنا مصيبة، قد يعاقبك الله. لكن ابدأ كيف في الجمال؟ قالوا لك نص ونص ولا ربع. ممكن أن تنسحب، ما قد سألت عن الدين، سأل عن الأشياء الأخرى، لكن تبدأ بالدين. فقالوا لك ذا الدين، ثم تتركها لأن مالها قليل أو لأن جمالها أقل. طيب وأنت أتيت شطر الحسن، انظر نفسك في المرآة، ربما لو واحد يلقاك في الظلام يطلع له سكر، يعني الشخص ما عاد يعني يبقى يعني يبالغ. نعم بعض الناس يقول لك يا أخي رجال، إيش يعني أنت تشتهي يعني رجال مثل المرأة؟ نعم صحيح أن الرجل يعني فيه من الجلد وفيه يعني من الصفات، ليس الذكر كالأنثى، لكن أيضا لا بد أن تعامل مثل هذا. طيب معك أخوات، لو واحد جاء بنفس الميزان قال لك أخواتك هؤلاء بناتك كذا وكذا، كيف سيكون الحال؟ فلذلك ما يبقى الإنسان يعني يشدد ويريد ويريد، يعني يريد مرأة بالسنتي. أنا أعرف كثير كثير وقائع أعرفها تماما من الذين يشترطون، يريد شعرها كذا وأنفها كذا وعيونها كذا وطولها كذا صفتها كذا، بالنهاية يعني يخرج من السوق عطل، يحصل المرأة بدون أي صفة من تلك الصفات. طيب مالك؟ قد عرض عليه نساء متوسطات الجمال على خير، أبدا ما أريد إلا كذا وكذا، وبالأخير يبتليه الله عز وجل بواحدة ما فيها من تلك الصفات شيء، ما فيها من تلك الصفات شيء. أنا أعرف كثير من على هذا. أو امرأة قد تكون جميلة المنظر قبيحة المخبر، قد لا تبقى معه شهر أو شهرين، وسوء أخلاقها وطباعها ينسيه جمالها تماما ويغطي جمالها. وكما يقال عطرها لا يقاوم فساءها، يعني الجمال ما يقاوم العيوب، فيها جمال لكن إيش يعني لو معك 20 فسوة مع قطرة عطر إيش ينفع؟ غطي. وهذا من أمثال العرب، عطرها لا يغطي فساءها. فقد يكون هناك صفات حسنة لكن يغطي عليها سوء الخلق أو قلة الدين. ولهذا جاء حديث في الطبراني، عند الطبراني في الأوسط، هو في سنده شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج المرأة لمالها أورثه الله فقرها، ومن تزوجها لجمالها أورثه الله قبحها، ومن تزوجها لجاهها أو نسبها أورثه الله ذلها، ومن تزوجها لدينها أورثه الله بركتها، أورثه الله بركتها. ولذلك جاءت الصفات فيما يتعلق بالدين والخلق. ما جاء أما قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة، ما قال المرأة الجميلة الغنية الحسيبة، قال المرأة الصالحة، وقال تزوجوا الودود الولود، وقال خير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية إن اتقين الله، إن اتقين الله. فالمهم أن مثل هذا الأمر لابد، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الرجل والمرأة كل واحد يدعو أن يصلح الله حاله ومآله ودينه ودنياه وظاهره وباطنه وخلقه، وأن يسلمه لغيره، وأن يسلم غيره منه، وأن يسلمه من غيره، وأن يسلم الناس منه، وهكذا. فيجتهد الإنسان في الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولهذا هنا قال: وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة، يعني مع الدين، خلق، جمال، مال، نسب وحسب، نور على نور. لكن يعني هذه الأوصاف كلها بلا دين، إيش تفعل فيها؟ إيش تفعل فيها؟ يعني قد يفتتن الإنسان بالجمال، وبعد ذلك قد عياذا بالله ربما أثرت فيه وترك دينه. عمران بن حطان لما تزوج تلك المرأة الخارجية بنت عمه، أعجب ببارع جمالها، أثرت عليه، صار من الخوارج، صار من الخوارج، وما عاد يكون مثل واحد من مدراء النواحي أيام الإمام، كان في قعطبة وبعدها مدير ناحية وفيها يهود، وأعجبته حمامة يهودية اسمها حمامة جميلة، يحاول مع أهلها يزوجوه، وهم يقولون يعني نحن ما نزوج إلا يهود، حاول تسلم أو حتى وهي كتابية عادي زوج. وبعد ذلك لشدة تعلقي بها كان يقول، هو اسمه أحمد، كان يقول: يا أسلمت حمامة يا تهود أحمد، إما يقع أحمد يهودي ولا تسلم حمامة، المهم لابد لابد لابد منها، إما يخرج من الإسلام وإما هي تدخل في الإسلام عياذا بالله. وقصص كثيرة في هذا الباب. لكن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل المرأة الصالحة فهي الغنيمة الباردة. وأعظم كنز كما في الحديث خير ما اكتنز الناس إيش؟ المرأة الصالحة كما في الحديث خير ما اكتنز الناس المرأة الصالحة خير كنز أعظم كنز يكون لك ومعك المرأة الصالحة. فهذا هو الكنز العظيم الثمين الذي ينتفع الإنسان به انتفاعا عظيما وتجمله في السراء والضراء. لكن امرأة ما تعرفك إلا إذا كنت غنيا، ما تعرفك إلا إذا كنت شابا قويا، كما قيل وإن تسألوني طيب عن النساء فإني بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب، فليس له من ودهن نصيب، قليل مال شاب رأسه فقلت مودته ومحبته عند الكثير. طيب وهي والمرأة كم من النساء ربما لو مرض زوجها ولا أصيب مرض ولا بآفة بعد ذلك نكدت عليه طالب بالخلع وتتركه تتخلى عنه، مع أنه قد يصبر عليها عالج وهنا وهناك ويبذل ويفعل، لكن الأمر قد يحصل بالعكس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت أكثر أهل النار النساء، وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كن أكثر أهل النار، وقال اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا قاله من لا ينطق عن الهوى، قاله سيد الأولين والآخرين. فالمرأة تنتبه ما تكون من هذا الجمهور الأعظم والسواد الأعظم من أهل النار. واحد عندنا من العامة يعني قد عذبته زوجته عذابا عظيما، قال أنتم دارين ليش النسوان أكثر أهل النار؟ قلنا له ليش؟ قال مش من أجل يعذبهن الله عز وجل، يعذب بهن أهل النار. قال من أجل أن يعذب الله أهل النار بأولئك النساء. يعني معنى الكلام غير صحيح، يعني تدخل تعذب أكثر أهل النار، لكن هو يعني موجع، هو موجع فقال مثل هذا، قال هن أكثر أهل النار يعذب الله بهن أهل النار. فعلى كل حال كم من إنسان، كم من إنسان صلحت أحواله ودخلت عليه الزوجة بالخير والبركة وكانت سبب سعادته، سبب سعادته في دينه ودنياه. ومن النساء عياذا بالله من تكون على العكس. وكما يقال البيوت كالقبور، بيت منعم بيت معذب، والذي من خارج ما يدري من المنعم من المعذب، مثل المقابر تمر على مقبرة ما أدري من المنعم من المعذب، تمر على حارة ولا قرية ما تدري في هذه البيوت. يقول لو كان الزواج يشغلك عن طلب العلم وعن طاعة الله هل لك أن تترك الزواج؟ أولا هل الله عز وجل لما شرع الزواج علم أن فيه مشغلة عن طاعته وعن عبادته وعن توحيده وعن الخير؟ الجواب لا. نعم إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا باءة لك، لا قدرة لك، وأنك ما تطيق مثل هذا، ما عندك أي رغبة ولا تخاف على نفسك أي فتنة، قل نعم جزاك الله خير. ابن تيمية والنووي وفلان وفلان ما تزوجوا، انضم إلى القافلة. وأما إذا كان إنسان صحيحا سليما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع أن يكون باء فليتزوج. وكم من امرأة تكون عونا لزوجها على طاعة الله. خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عنده عدد من النساء، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك. وكان ابن عباس يقول كما في البخاري كان خيرنا أكثرنا نساء، كان خيرنا أكثرنا نساء. ولو نظرت إلى علماء الإسلام عبر التاريخ ستجد كثيرا منهم من له عدد من النساء مع العبادة والزهد والورع. على سبيل المثال حماد بن سلمة الذي قيل في ترجمته لو قيل له إن الساعة تقوم غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. من أعبد الناس وأصلح الناس وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، تزوج 70 امرأة. البعض يقول لك يعني يا أخي شوف هو المطاوع الزهد، قال لك زهد، والواحد معاهم منهم معه 2 ولا 3 ولا 4. أنت ما ردك إلا عجزك أنت لجبنك وقلة ذات يدك، ولا إيش يعني عندك يعني مناعة ولا ما فيش يعني الرغبة؟ لا، لكن غيرك إذا أقدم على مثل هذا ما تأتي أن تقول هؤلاء ما بالله كذا، يا أخي هؤلاء ما عرف من السنة إلا الزواج، أحسن من الذي ما عرف ولا حاجة، أحسن من الذي ما عرف شيء. ثم هذا كلام غير صحيح، قل لك هؤلاء ما عرف من السنة إلا التعدد، من الذي قال لك؟ من الذي قال لك ما فيش أي سنة؟ أقوالهم أعمالهم أحوالهم عباداتهم طاعاتهم. لكن بعض الناس هكذا، بعض الناس هكذا. فطالب العلم الذي يظن أن الزواج يشغله عن طلب العلم مخطئ، مخطئ ومخالف للنصوص الواردة في ذلك. قد يرزقك الله عز وجل امرأة تعينك، طيب أحسن لك ما دي سوسوس، أحسن لك ما دي يجلس بعد ذلك يعني كل ما نظر امرأة استغفر له ونظر إلى الأمام، وبعد ذلك كل شوية تعاد صورة في الذاكرة، يعاد المشهد من جديد، والله أعلم إيش الذي يعني يكون في قلبه في حاله. ف يعني الإنسان يتأنى، ينظر المرأة الصالحة، يدعو الله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يقر عينه بامرأة تعينه على طلب العلم. هو طالب علم، هي طالبة العلم، ويتعاونون على الخير، يتعاونون على الخير. يقول هل يوجد إيجاب ملزم في الفقه الإسلامي؟ إيش تريد بالإيجاب الملزم هذا؟ يعني هل هناك واجبات تلزم؟ كم؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج، التوحيد، السنة، والتي هي بالمعنى العام، كم؟ يعني إذا كان يريد مثل هذا، نعم الصلاة واجبة وتلزم بها، صوم واجب على المكلف ويلزم به. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.